قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر عبد الله بن زياد النيسابوري قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى في كتاب القدر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني سعيد بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وإنه لمن أهل النار، وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وإنه لمن أهل الجنة. ثم أورد حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، وهذا الحديث مفسر لحديث ابن مسعود الذي صدر به المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة، فإن ما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في أول هذه الترجمة قال: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، يفسره ما جاء في حديث سهل قال: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس. فهذه هذا الحديث مفسر للحديث الأول، ولهذا يقول ابن رجب رحمه الله: قوله فيما يبدو للناس إشارة إلى أن باطن الأمر يكون بخلاف ذلك، بخلاف ذلك أي بخلاف الظاهر، وأن خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس، إما من جهة عمل سيء ونحو ذلك، فتلك الخصلة الخفية توجب سوء الخاتمة عند الموت، أما من صلح باطنه فإن الله يثبته ويحفظ له دينه وإيمانه، كما قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فصاحب الإيمان الذي استقام باطنه على الإيمان لا يخذله الله سبحانه وتعالى، بل يثبته ويحفظ له إيمانه: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يحفظ له سبحانه وتعالى إيمانه. لكن من كان ظاهره الاستقامة وباطنه فيه دسائس سيئة وخبيثة، فهذا الذي يكون من نصيبه والعياذ بالله سوء الخاتمة، كما يوضح ذلك قوله في الحديث فيما يبدو للناس. قال رحمه الله: وكذلك قد يعمل الرجل عمل أهل النار وفي باطنه خصلة خفية من خصال الخير فتغلب عليه تلك الخصلة في آخر عمره فتوجب حسن الخاتمة، تغلب عليه هذه الخصلة الطيبة في آخر عمره فتوجب له حسن الخاتمة. الحاصل أن هذا الحديث مفسر للحديث الأول، ومن كان مستقيم الباطن بالإيمان فالله لا يضيع له إيمانه بل يحفظ له إيمانه. ولهذا نقل ابن القيم رحمه الله عن عبد الحق الأشبيلي أنه قال: واعلم أن سوء الخاتمة أعاذنا الله منها لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه، ما سمع بهذا ولا علم به ولله الحمد، وإنما تكون لمن فسد في العقد، أو وإنما تكون لمن فسد في العقد أو عن فساد في العقد، إنما تكون عن فساد في العقد أو إصرار على الكبائر وإقدام على العظائم. نعم.